وروي أن دحية الكلبي لما رجع من عنده فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قبطية، فقال: اجعل صديعا لك قميصا، وأعطي صاحبتك صديعا تختمر به، والصدير النصف. ثم قال له: مرها تجعل تحته شيئا لئلا يصف. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه رقة الثياب للنساء، فقال: الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات. ودخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهن ثياب الرقاق، فقالت عائشة: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن. وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، فلما رأتها قالت: لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وقال عمر رضي الله عنه: ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها وأطمار جارتها مستخفية، لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها. السادس قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن الحرائر، حتى لا يختلطن بالإماء، فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، تنقطع الأطماع عنهن. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعرف. بأدنى من المعارضة، بأدنى من المعارضة. بأذى بأدنى من المعارضة بأدنى بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية، فتنقطع الأطماع عنهن. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة محافظة على زي الحرائر. وقد قيل إنه يحب الستر والتقنع الآن يح... يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء. وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وكان الله غفورا رحيما، تأنيس للنساء في ترك الجلاديب قبل هذا الأمر المشروع. قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون الآية. أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد، كما روى سفيان بن سعيد عن منصور عن أبي رزين أنه قال: المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، قال: هم شيء واحد، يعني أنهم قد جمعوا هذه الأشياء. والواو مقحمة كما قال: إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. قال: إلى الملك القرم ابن الهمام ليث الكتيبة، وقد مضى في البقرة. وقيل: كان منهم قوم يرجفون، وقوم يتبعون النساء للريبة، وقوم يشككون المسلمين. قال عكرمة: وشهر بن حوشب الذين في قلوبهم مرض، يعني الذين في قلوبهم الزنا. وقال طاووس: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمة بن كهيل: نزلت في أصحاب الفواحش، والمعنى متقارب. وقيل: المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحد، عبر عنهن بلفظين، دليله آية المنافقين في أول البقرة. والمرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين بما يسوؤهم من عدو، فيقولون: إذا خرج السرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم قد قتلوا أو هزموا، وإن العدو قد أتاكم. قاله قتادة وغيره. وقيل: كانوا يقولون أصحاب الصفات قوم عزاب، فهم الذين يتعرضون للنساء. وقيل: هم قوم من المسلمون ينطقون بالأخبار الكاذبة حبا للفتنة، وقد كان في أصحاب الإفك قوم مسلمون ولكنهم قاضوا حبا للفتنة. قال ابن عباس: الإرجاف التماس الفتنة، والإرجاف شاعة الكذب والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب يقال رجفت الأرض، أي تحركت وتزلزلت، وجف رجفا. والرجفان الاضطراب الشديد، والرجاف البحر سمي به لاضطرابه. قال الشاعر: مطعمون اللحم كل عشية حتى تغيب الشمس في الرجاف. والإرجاف واحد أراجيف الأخبار، وقد أرجفوا في الشيء أي خاضوا فيه. قال الشاعر: فإنا وإن عيرتمونا بقتله أرجف بالإسلام باغ وحاسد. وقال آخر: أبي الأراجيف يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيف خط اللؤم والخور. فالإرجاف حرام لأن فيه إذاية، فدلت الآية على تحريم الإيذاء بالإرجاف. الثانية قوله تعالى: لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل. قال ابن عباس: لم ينته عن إيذاء النساء وإن الله عز وجل قد أغراه بهم، ثم إنه قال عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وإنه أمرهم بلعنهم، وإنه أمره بلعنهم، وهذا هو الإغراء. وقال محمد بن يزيد: قد أغراه بهم في الآية التي تلي هذه مع اتصال الكلام بها، وهو قوله عز وجل: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم، أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم. فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس هذا من أحسن ما قيل في الآية، وقيل إنهم قد انتهوا عن الإرجاف فلم يغر بهم، ولام لنغرينك لام القسم واليمين واقعة عليها، وأدخلت اللام في إن توطئة لها. الثالثة قوله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها، أي في المدينة إلا قليلا، نصب على الحال من الضمير في يجاورونك، فكان الأمر كما قال تبارك وتعالى لأنهم لم يكونوا إلا أقلاء، فهذا أحد جوابي الفراء، وهو الأولى عنده، أي لا يجاورونك إلا في حال قلتهم. والجواب الآخر هو يكون المعنى: إلا وقتا قليلا، أي لا يبقون معك إلا مدة يسيرة، أي لا يجاورونك فيها إلا جوارا قليلا حتى يهلكوا. فيكون نعت مصدر أو ظرف محذوف، ودل على أن من كان معك ساكنا بالمدينة فهو جار وقد مضى في النساء. الرابعة قوله تعالى: ملعونين، هذا تمام الكلام عند محمد بن يزيد، وهو منصوب على الحال. قال ابن الأنباري: قليلا ملعونين وقف حسن. النحاس ويجوز أن يكون التمام إلا قليلا، وتنصب ملعونين على الشتم، كما قال عيسى بن عمر: وامرأته حمالة الحطب. وقد حكي عن بعض النحويين أنه قال: يكون المعنى أينما ثقفوا أخذوا ملعونين، وهذا خطأ لا يعمل ما كان مع المجازاة فيما قبله. وقيل مع الآية: إن أصروا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة إلا وهم مطرودون ملعونون، وقد فعل بهم هذا، فإنه لما نزلت سورة براءة جمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قم فاخرج فإنك منافق، يا فلان قم، فقام إخوانهم من المسلمين وتولوا إخراجهم من المسجد. خامسة قوله تعالى: سنة الله، نصب على المصدر، أي أن الله جل وعز في من أرجف بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يؤخذ ويقتل. ولن تجد لسنة الله تبديلا، أي تحويلا وتغييرا، حكاه النقاش. وقال السدي: يعني أن من قتل بحق فلا دية على قاتله. قال المهدوي: وفي الآية دليل على جواز فرض إنفاذ الوعيد، والدليل على ذلك بقاء المنافقين معه حتى مات، والمعروف من أهل الفرض إتمام وعدهم وتأخير وعيدهم، وقد مضى هذا في آل عمران وغيره. قالوا تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قوله تعالى: يسألك الناس عن الساعة، هؤلاء المؤذون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة استبعادا وتكذيبا، موهمين أنها لا تكون. قل إنما علمها عند الله، يجبهم عن سؤالهم، وقل علمها عند الله، وليس في إخفاء الله عز وجل وقتها عني ما يبطل نبوتي، وليس من شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الغيب بغير تعليم من الله جل وعز. وما يدريك، أي ما يعلمك، لعل الساعة تكون قريبة، أي في زمان قريب. قال صلى الله عليه وسلم: وعدت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، خرجه أهل الصحيح. وقيل: أي ليست الساعة تكون قريبا، فحذف هاء التأنيب هابا بالساعة اليوم، فقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يكن قريبة ذهبا بالرحمة إلى العفو، إذ ليس تأنيثها أصلا، وقد مضى هذا مستوفى. وقيل: إنما أخفى وقت الساعة ليكون العبد مستعدا لها في كل وقت. قالوا تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. قوله تعالى: إن الله لعن الكافرين، أي فرضهم وأبعدهم، واللعن الطرد والإبعاد من الرحمة، وقد مضى في البقرة بيانه. وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، فأنث السعير لأنها بمعنى النار، لا يجدون وليا ولا نصيرا ينجيهم من عذاب الله والخلود فيه. قالوا تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. قوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار، قراءة العامة بضم التاء وفتح اللام على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمداني وابن أبي إسحاق: نقلب بنون وكسر اللام وجوههم نصبا. وقرأ عيسى أيضا: تقلب بضم التاء وكسر اللام على معنى تقلب السعير وجوههم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه أبو جعفر وشيبة: تقلب بفتح التاء واللام على معنى تتقلب. وهذا التقليب وتغيير ألوانهم بلمح ناري فتسود مرة صوتك يا عثمان أكيد مش هتسمعني تسمعون الآن شيخنا؟ نعم أحسن عليك من أين شيخ؟ وهذا التقليب؟ أي نعم وقرأ عيسى أيضا أحسن عليك قال وهذا التقليب تغيير ألوانهم بلفح النار فتسود مرة وتغضر مرة وإذا بدلت جلودهم بجلود أخرى فحينئذ يتمنون أنهم ما كفروا ويقولون يا ليتنا ويجوز أن يكون المعنى يقولون يوم تقلب وجوههم في النار يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أي لم نكفر فننجو من هذا العذاب كما نجى المؤمنون وهذه الألف تقع في الفواصل فيوقف عليها ولا يوصل بها وكذا السبيل وقد مضى في أول السورة وقرأ الحسن إن أطعنا ساداتنا بكسر التاء جمع سادة وكان في هذا زجر عن التقليد والسادة جمع السيد وهو فعل مثل كتبة وفجرة وساداتنا جمع الجمع والسادة والكبراء بمعنى وقال مقاتل هم المطعمون في غزوة بدر والأظهر العموم في القادة والرؤساء في الشرك والضلالة أي أطعناهم في معصيتك وما دعونا إليه فأضلون السبيل أي عن السبيل وهو التوحيد فلما حذف الجار وصل الفعل فنصب والإضلال لا يتعدى إلى مفعولين من غير توسط حرف الجر كقوله تعالى لقد أضلني عن الذكر قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا قوله تعالى ربنا آتهم ضعفين من العذاب قال قتادة عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل عذاب الكفر وعذاب الإضلال أي عذبهم مثلي ما تعذبنا ما تعذبنا فإنهم ضلوا وأضلوا ولعنهم لعنا كبيرا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء الباقون بالتاء واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس لقوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وهذا المعنى كثير وقال محمد بن أبي السري رأيت في المنام كأني في مسجد عسقلان وكأن رجلا يناظرني في من يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ولعنهم لعنا كبيرا ثم كررها حتى غاب عني لا يقولها إلا بالثاء وقراءة الباء ترجع في المعنى إلى الثاء لأنما كبر كان كثيرا عظيم المقدار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفار الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ذر المؤمنين من التعرض للإذاء ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إذايتهم نبيهم موسى عليه السلام واختلف الناس فيما أوذي به محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام فحكى النقاش أن إذايتهم محمدا عليه الصلاة والسلام قولهم زيد بن محمد وقال أبو وائل إذايته أنه صلى الله عليه وسلم قسم قسما فقال رجل من الأنصار إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال رحم الله موسى عليه السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وأما إذاية موسى عليه السلام فقال ابن عباس وجماعة هي ما تضمنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قال كان بنو إسرائيل يغتسلون عراتا وكان موسى عليه السلام يتستر كثيرا ويخفي بدنه فقال قوم هو آدر وأبرص أو به آفة فانطلق ذات يوم يغتسل في عيد بأرض الشام وجعل ثيابه على صخرة ففر الحجر بثيابه واتبعه موسى عريانا يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه فإذا هو من أحسنهم خلقا وأعدلهم صورة وليس به الذي قالوا فهو قوله تبارك وتعالى فبرأه الله مما قالوا أخرجه البخاري ومسلم بمعناه ولفظ مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب يوما يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى عليه السلام بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام وقالوا والله ما بموسى ما بموسى من بأس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فطافق بالحجر ضربا قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه لبالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر فهذا قول وروي عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال موسى عليه السلام قال وقتل هارون وذلك أن موسى وهارون خرجا عليهما السلام من فحص التيه

وقدر في السرد قال قتادة كانت الدروع قبله صفائح فكانت ثقالا. فلذلك أمر هو بالتقدير فيما يجمع بين الخفة والحصانة، أي قدر ما تأخذ من هذين المعنيين بقسطه، أي لا تقصد الحصانة فتثقل ولا الخفة فتزيل المنعة. وقال ابن زيد التقدير الذي أمر به هو في قدر الحلقة، أي لا تعملها صغيرة فتضعف فلا تقوى الدروع على الدفاع، ولا تعملها كبيرة فينال لابسها من خلالها. وقال ابن عباس التقدير الذي أمر به هو في المثمار، أي لا تجعل مثمار الدرع رقيقا فيقلق ولا غليظا فيقصم الحلقة. روى يقصم بالقاف والفاء أيضا رواية. في السرد، السرد نسج حلق الدروع، ومنه قيل بصنع الدروع السراد والزراد. حلق أحسن عليكم. السرد نسج حلق الدروع، ومنه قيل لصانع الدروع السراد والزراد، تبدل من السين الزاي، كما قيل سراط وزراط. والسرد الخرز، يقال سرد يسرد إذا خرز، والمسرد الإشفاء، ويقال سراد قال الشماغ. فظل اتباعا خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارز. والسراد السير الذي يخرز به، قال لبيد يشك صفاحها بالروق شزرا كما خرج السراد من النقال. ويقال قد سرد الحديث والصوم فالسرد فيهما، أن يجيء به ولاء في نسق واحد، ومنه سرد الكلام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، وكان يحدث الحديث لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. قال سيبويه ومنه رجل سرند، أي جريء، قال لأنه يمضي قدما. وأصل ذلك في سرد الدرع وهو أن يحكمها ويجعل نظام حلقها ولاء غير مختلف، ولاء غير مختلف. قال لبيد صنع الحديد مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم. وقال أود وإن نعم ولاء غير مختلف. قال لبيد صنع الحديد مضاعفا أسراده لينال طول العيش غير مروم. قال أود أيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. واعملوا صالحا، أي عملا صالحا، وهذا خطاب لداود عليه السلام وأهله، كما قال اعملوا آل داود شكرا إني بما تعملون بصير. قوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. قوله تعالى ولسليمان الريح، قال الزجاج التقدير وسخرنا لسليمان الريح. فقرأ عاصم في رواية أبي بكر عنه الريح بالرفع على الابتداء، والمعنى له تسخير الريح أي بالاستقرار، أي ولسليمان الريح ثابتة. وفي ذلك المعنى الأول، فإن قال قائل إذا قلت أعطيت زيدا درهما ولعمر دينار فرفعته لم يكن فيه معنى الأول، وجاز أن يكون لم تعطه الدينار. قيل الأمر كذلك كذا، ولكن الآية على خلاف هذا من جهة المعنى، لأنه قد علم أنه لم يسخرها أحد إلا الله عز وجل. غدوها شهر ورواحها شهر، أي مسيرة شهر. قال الحسن كان يغدو من دمشق فيقيل بإصطخرة، وبينهما مسيرة شهر للمسرع، ثم يروح من إصطخرة ويبيت بكابلة، وبينهما شهر للمسرع. قال السدي كانت تسير به في اليوم مسيرة شهرين. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه السلام إذا جلس نصبت حواليه 400,000 كرسي، ثم جلس رؤساء الإنس مما يليه، وجلس سفلة الإنس مما يليهم، وجلس رؤساء الجن مما يلي سفلة الإنس، وجلس سفلة الجن مما يليهم، وموكل بكل كرسي طائر لعمل قد عرفه. ثم تقلهم الريح والطير تظلهم من الشمس، فيغدو من بيت المقدس إلى الصخرة فيقيل بها، ثم يروح من الصخرة فيبيت ببيت المقدس. ثم قرأ ابن عباس غدوها شهر ورواحها شهر. وقال وهب بن منبه ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة مكتوبا فيه كتبه بعض صحابة سليمان، إما من الجن وإما من الإنس، نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه، غدونا من الصخرة فقلناه، ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبائتون في الشام. وقال الحسن شغلت سليمان الخيل حتى فاتته صلاة العصر فعقر الخيل، فأبدله الله عز وجل خيرا منها وأسرع، أبدله الريح تجري بأمره حيث شاء، غدوها شهر ورواحها شهر. وقال ابن زيد كان مستقر سليمان بمدينة تدمر، وكان أمر الشياطين قبل شخوصه من الشام إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر. وفيه يقول النابغة إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيث الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك ودده على الرشد ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على غمد. وجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض كسكر أنشأهن بعض أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام. يشكر نعم صالح يشكر في كسكر. قال ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح إلى الأوطان من أرض تدمر إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآخر أناس شروا لله طوعا نفوسهم من نصر ابن داود النبي المطهر لهم في معالي الدين فض ورأفة وإن نصبوا يوما فمن خير معشري متى يركب الريح المطيعة أسرع لهم في معالي الدين فض ورفعة ورفعة أحسن عليك ورفعة بدل ورأفة متى يركب الريح نقرأ أحسن عليك متى يركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصري تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفري. قالوا تعالى وأزلنا له عين القطر القطر النحاس عن ابن عباس وغيره أسيلت له مسيرة 3 أيام كما يسير الماء وكان بأرض اليمن ولم يذب النحاس فيما روي لأحد قبله وكان لا يذوب من وقته ذاب وإنما ينتفع الناس اليوم بما أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة أسال الله عينا يستعملها فيما يريد وقيل لعكرمة إلى أين سالت فقال لا أدري. وقال ابن عباس ومجاهد والسدي أجريت له عين الصبر 3 أيام بلياليهن. قال القشري وتخصيص الإسالة 3 أيام لا يدرى ما حده ولعله وهم من الناقل إذ في رواية عن مجاهد أنها سالت من صنعاء 3 ليال مما يليها وهذا يشير إلى بيان الموضع لا إلى بيان المدة والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عيلا تسير كعيون الماء دلالة على نبوته. قال الخليل القطر النحاس المذاب قلت دليله قراءة من قرأ من قطر آن ومن الجن ما يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمره ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان عليه السلام نذقه من عذاب السعير أي في الآخرة ومن يزغ منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان نذقه من عذاب السعير أي في الآخرة قاله كالأكسرين وقيل ذلك في الدنيا وذلك أن الله تعالى وكل بهم في معروف السعير ما لك أن الذي صوته من ذلك فما أزغى سليمان ضرر بذلك الصوت ساوت بسين ضربه ذلك الصوت ضربة من حيث الرافة أحرقت ومن في موضع نصب بمعنى وسخرنا له من الجن من يعمل ويجوز أن يكون في موضع رافع كما تقدم في الرياح لا أكثر في هذا بارك الله فيكم. السلام عليكم وعلى أسعاد الله الحمد لله رب العالمين دلائل هذه.